عندك يا أخي ما هو العدد الذي يمنع الصرف مع العلمية؟ فعل في التوكيد. نعم. وفعل في الإعلام عن فاعل، وكذلك فعالي في الإعلام المؤنثة معدولة عن فاعلة، بقية سحر معدول عن السحر. أحسنت. فالعدل نوعان الذي يمنع الصرف مع العلمية كما تقدم معكم، ما عدل عن مثال إلى غيره، وما عدل عن مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها. والذي عدل عن مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها كلمتان، سحر وأمسي. والذي عدل عن مثال إلى غيره ما سمعته، وعن في التوكيد وما ذكره. هذا الخلاصة. بسم الله. ما أرى أنا، لكن على الله أن نشوف كذا وخلاص نجرب، ولا ما أرى، لكن نحاول نغرب الكتاب. قال رحمه الله: قال وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. حاصل هذين البيتين أن ما كان على وزن فعالي من الأعلام المؤنثة نحو حدامي وقطامي ورقاشي وسجاحي فللعرب فيه لغتان، لغة الحجاز ولغة بني تميم في الأشهر عندهم، في الأشهر عندهم. وأما إطلاق الناظم رحمه الله ففيه نظر عند تميم، صواب عند بعضهم وعند الأكثر ما ذكره. فالعرب فيه لهم كما سمعت فيه طريقتان أو لغتان. فأهل الحجاز يبنونه على الكسر في الأحوال الثلاثة، وسبب بنائه عندهم أنه أشبه فعالي الواقع موقع الأمر كنزالي، هذا هو السبب في بنائه عند أهل الحجاز. فلغة أهل الحجاز فيما كان من الأعلام على فعالي البناء على الكسر، فيقولون جاءت حذامي ورأيت حذامي ومرت بحذامي. والسبب بنائه ما سمعته أنه أشبه فعالي الواقع موقع الأمر كنزالي، أشبهه في الوزن والعدل والتعريف، أشبهه في هذه الأشياء في الوزن والعدل والتعريف. وتقدم معكم أن نزالي معدول عن انزل، معدول عن انزل. وأما التعريف لأنه غير منون، وما كان من أسماء الأفعال غير منون فهو إيش؟ معرفة، فهو معرفة. ففعالي في الأعلام المؤنثة أشبه فعالي الواقع موقع الأمر كنزالي، نزالي يا زيد. فهذا أشبه في أي شيء حتى أخذ حكمه وهو البناء، أشبهه في العدل، نزالي معدول عن انزل وحدامي معدول عن حادمة. وأشبهه أيضا في التعريف كما تقدم معكم أن غير المنون من أسماء الأفعال معرفة، وهذا كذلك غير منون كما ترى. فحدامي وباب حدامي أشبه نزالي في التعريف، حدامي معرفة على مؤنث، علم على مؤنث، ونزالي كما تقدم معكم في القاعدة في أسماء الأفعال. وأشبه أيضا في أشبهه في الوزن، فكلاهما على وزن فعالي، نزالي وكذلك حدامي وبابه. فهذا هو سبب البناء عند أهل الحجاز. وأما الطريقة الثانية أو اللغة الثانية هي لغة بني تميم، لغة الأكثر منهم أو اللغة المشهورة عندهم، أنهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل، للعلمية والعدل. فهو نظير جشم عندهم، ك كما قال وهو نظير جشم عند تميم، وهو نظير جشم عند تميم. فبنو تميم يعربونه إعراب الممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعدل، فيقولون حدا جاءت حدام ورأيت حدام ومرت بحدام، مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العلمية والعدل، فهو معدول عن حادمة كجشم المعدول عن إيش؟ عن جاشم كما تقدم معكم في العلامة التي على وزن فعل معدول عن فاعل. كذلك هذا الباب باب حذامي عندهم ممنوع من الصرف لأنه يشبه إيش؟ نظير فعل في الأعلام المذكرة، كلاهما معدول عن فاعل، كلاهما معدول عن فاعل إلا أنه في المؤنث تزاد التاء فيقال معدول عن فاعلة، وفي المذكر معدول عن فاعل. هذه هي لغة بني تميم في باب فعالي من الأعلام المؤنثة يعربونه إعراب الممنوع من الصرف. فالحاصل أن باب فعالي من الأعلام المؤنثة للعرب فيه طريقتان أو لغتان، لغة أهل الحجاز وهو البناء على الكسر، وهي البناء على الكسر، هذا هو المشهور أنه يبنى على الكسر. والسبب في بنائه أنه أشبه أشبه نزالي، أحسنت، أشبه الواقع موقع أو أشبه فعالي الواقع موقع الأمر كنزالي كجلاسي أو جلاسي إلى آخر ذلك ما ذكر، قوامي نوامي كله بمعنى نم جلس قم نزل، فهو أشبه اسم الفعل الذي على وزن فعالي، أشبهه في الوزن وأشبهه أيضا في العدل وأشبهه في إيش؟ في التعريف. طيب، والطريقة الثانية واللغة الثانية لغة بني تميم، لغة بعضهم وليست لغة كلهم، وإنما هي لغة بعضهم، أنهم يعربونه إعراب الممنوع من الصرف، يجعلون نظير إيش؟ نظير جشم أي معدول كجشم ويمنع من الصرف للعلمية والعدل، كلاهما معدول عن فاعل إلا أنه في المؤنث تزاد التاء فاعلة. ثم لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر أنواع الأسماء شرع في بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالممنوع من الصرف، لما ذكر أنواع الأسماء الممنوعة من الصرف شرع في بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالممنوع من الصرف، فقال واصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه الثراء. فالحاصل أن ما كان أحد سببيه العلمية، ما كان أحد سببيه العلمية إن نكر صرفة، وما كان أحد سببيه الوصفية فإنه يمنع من الصرف مطلقة. ما كان أحد سببيه الوصفية أو كان سببه ألف التأنيث أو صيغة منتهى الجموع فإنه يمنع من الصرف مطلقة، وما كان أحد سببيه العلمية فإنه يمنع من الصرف إن توفر السببان، إن توفر السببان. فإن عدمت العلمية صرف، إن عدمت فيه العلمية صرف كما قال الناظم وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه الثراء، فما كان أحد سببيه العلمية إذا نكر صرف، فتقول رب معدي كرب وأحمد وفاطمة وعثمان وعلقا وعلقا صرفه لا بأس وعلقا على أنه منصرف. فهذا كما تقدم معكم أحد أسباب صرفه ما هي هذه الأسماء العلمية، فإذا نكر صرفه، فقلت رب معدي كرب لأن رب لا تدخل إلا على النكرات، رب أحمد رب فاطمة رب إبراهيم إلى آخر ذلك، رب عثمان، سبع أشياء تقدمت معكم أو خمسة أشياء تكون ستة، أو كم تكون مع العلمية أخوان؟ كم سبعة أو ستة بزيادة علقة؟ سبعة صح. فهذه إذا فقدت العلمية صرفت، إذا فقدت العلمية صرفت كما سمعت. فهذا هو الحاصل. طيب، بقي العدل ما مثلنا صح، ما ذكرناه. فنأتي بها جميعها مع هذا. وربما مع ذي كرب وأحمد وإبراهيم وعثمان وإيش أيضا وعمر وعلقة وإيش أيضا ما ذكرناه من الصرف مع العلمية وفاطمة أحسنت وزينب وفاطمة، فهذه تصرفها لأنك نكرتها وأدخلت عليها ربا، وربا لا تدخل إلا على النكرات من علامة النكرات ربا. انتهينا من هذا. هذا معنى قوله واصرفا ما نكر من كل ما تعرف فيه أثرا. وأما ما كان أحد سببه الوصفية فقلنا ما حكمه؟ هذا يمنع من الصرف مطلقا سواء كان نكر أو سمي به، نكر أو سمي به فإنه يمنع الصرف مطلقا. وما كان سبب منعه علة تقوم مقام العلتين صيغة من تلميع وألف تأنيث ما حكمه؟ فهذا كذلك أيضا يمنع من الصرف مطلقا نكر أو سميت به. لو سميت رجلا بمساجد منعته من الصرف، لو سميت رجلا بمساجد منعته من الصرف كما تقدم معكم. وأما ما كان أحد سببه العلمية فالحكم ذكره الناظم رحمه الله أنه إن نكر صرف. قال رحمه الله أي إذا كان علم المؤنث، إذا كان علم المؤنث على وزن فعالي كحذامي ورقاشي فللعرب فيه مذهبان، وإذا كان مختوما براء فما حكمه؟ وباري سفاري هذا يصرف. بنو تميم جلهم مع البصريين إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم يعربونه إعراب ممنوع من الصرف، لكن الخلاف القوي هو إيش في إيش؟ فيما كان غير مختوم براء، فيما كان غير مختوم براء. فالمشهور في لغة بني تميم أو بعض بني تميم يعربونه إعراب ممنوع من الصرف يخالفون الحجازيين. وأما ما كان آخره راء فأكثر تميم على إيش؟ على بنائه يوافقون الحجازيين، يوافقون الحجازيين. والقليل منهم من يعربه إعراب ممنوع من الصرف القليل. قال أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعال كحذام ورقاشي فللعرب فيه مذهبان، أحدهما مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسر فتقول هذه حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، مبني في محل. وما هي علة بنائه؟ أشبه أحسنت نزاني، أشبه ما كان على فعالي من اسم الفعل، من فعل الأمر. قال والثاني هو مذهب بني تميم، أي مذهب بعضهم. والثاني هو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل، والأصل حادمة وراقشة فعدل إلى حذام ورقاشي كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم، وهو نظير جشم عند تميم، كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم. نعم عمر عدلوا عن عامر. كذلك ما تقدمها. وإلى هذا أشار بقوله وهو نظير جشم عند تميم. كيف معدون عمر عن عامر يا أخي؟ عمر عن عامر كيف معدون عنه يعني؟ نعم. إيه. لا بس. يعني أرادوا التسمية بعامر. أرادوا أن يقولوا عامر عدلوا عن التسمية بعامر إلى إيش؟ إلى عمر. هكذا يقولون عدلوا عن التسمية بعامر إلى عمر فجعلوه معدول عن عامر تقديرا. تقديره ليس بحقيقة، هكذا يقولون أي عدلوا عن التسمية بعامر لأن تلتبس بالوصف إلى إيش؟ إلى عمر تتعين العلمية، تتعين العلمية. احسنت. ففي عدل عن التسمية فقط من التسمية بعامر إلى عمر وبجاشم إلى جشم. قال كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم. وإلى هذا أشار بقوله وهو نظير جشم عند تميم، وأشار بقول وصرفا ما نكر إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف. نعم إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة، ولا يمنع الاسم من الصرف إلا إذا توفرت فيه علتان هذا هو الأصل. وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف، وذلك نحو معدي كرب وغطفان بفتح الطاء، كلهم يضبطونه هكذا، هذا الذي وجدنا في الضبط، غطفان بفتح الطاء، ما ذكروا غطفان بالسكون، يذكرون غطفان بفتح الطاء. قال وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقة وعمر أعلاما، فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر، فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العلمية، فتقول رب معدي كرب رأيت وكذا البواقي. واضح. وتلخص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الألف والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة، كذلك أيضا يضاف ألف التكثير فبعترى ما ذكرها، ينبغي كان نزيدها. الناظم رحمه الله فيما تقدم اقتصر على ذكر ألف الإلحاق، كذلك ألف التكثير أيضا إذا سمي به بالاسم التي هي فيه يمنع من الصرف مثل ألف الإلحاق. قال ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة ومع العدل، سبع أشياء تكون مع العلمية وثلاثة أشياء تكون مع الوصفية، فما هي الثلاثة أشياء التي تكون مع الوصفية؟ وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل تكون مع الوصفية. والخضري يقول عند قوله وتلخص، قال قول وتلخص من كلامه الحاصل أن المانع مع العلمية سبعة ومع الوصفية ثلاثة والمستقل بالمنع اثنان، وقد علمت أحكامها. هذه الخلاصة جيدة، خلاصة جيدة. الصحيح نعم احسنت، هذا مذهب السيبوي هو المشهور، أن المانع لصرف حدامي عند بني تميم العلمية والعدل، والصحيح أن المانع له العلمية والتأنيث، هذا هو الصواب وهو مذهب المبرد أن المانع له العلمية والتأنيث المعنوي، كزينب. والسبب في كون هذا الصحيح لأن التأنيث متحقق فلا حاجة إلى تقدير إيش؟ العدل، لأنه إنما يقدر إذا لم تتحقق علة، أما وقد تحقق التأنيث في حدامي فلا داعي إلى الجنوح إلى إيش؟ إلى العدل وهو تقديري، فنقول المانع له من الصرف العلمية والتأنيث كزينب، جاءت حدام ورأيت حدام ومررت بحدام، المانع له من الصرف العلمية والتأنيث، هذا هو الصواب وهو مذهب المبرد رحمه الله. لكن مذهب السيبويه هو المشهور يا أخوان في كتب النحو، مذهب السيبويه هو الذي اشتهر عندهم. عندك يا أخي أنت ما عاد بجي هنا بعد ذلك استتاكي سلف لا بس ما عندك. إذا صغر الاسم يصرف أو يمنع من الصرف؟ صغر يمنع من الصرف إذا صغر الاسم، سؤال إذا صغر الاسم يصرف أو يمنع من الصرف؟ لا ليش أخرق والك يصرف عندك يصرف مثل علي يعني خليل خليفة سيجيب عند من إذا صغر الاسم يصرف أو يمنع من الصرف؟ ها يصرف، يعني بعض من تبس أتيت بصيغة أخرى في الجواب، يعني أحلت إلى الغير أبس ورعا. نعم، إذا بقيت به العلتان لم يصرف، وإذا زال أحد السببين صرفه. أحسنته. فهو أربع أنواع، منه ما يصرف، منه ما لا يصرف، مصغر أو مكبر. لا يصرف مصغر ولا مكبر، كمثلا معدي كلب، معيدي كلب إذا صغرت ما يمنع من الصرف، يبقى على منع من الصرف، يبقى على منعه من الصرف. فمنه ما لا يصرف لا مصغر ولا مكبر، مثل معدي كرب، ومثل إبراهيم، إسماعيل، فهذه لا تصرف مصغرة أو مكبرة، تبقى على منعها من الصرف. ومنه ما يمنع من الصرف إذا إيش؟ إذا صغيرة. منه ما يمنع من الصرف إذا صغيرة ويصرف، منه ما يصرف إذا صغيرة ويمنع من الصرف إذا إيش؟ إذا بقي على ما هو عليه من التكبير، مثل أحمد. أحمد إذا صغرت قلت مثلا حميد، على من يصغر بهذا التصغير فإنك تصرف، لأن علة زالت، وهي إيش؟ وزن الفعل زال عنه، حميد زال عنه وزن الفعل فتصرفه. ومنه ما يجوز فيه الوجهان، أو قبل ذلك منه ما يمنع من الصرف إذا صغر ويصرف إذا كان مكبرا، عكس أحمد. منه ما يمنع من الصرف إذا صغر ويصرف إذا كان مكبرا، إذا كان مكبرا، مثل تحلئ. تحلئ إذا قيل تحيل، تحيل منع من الصرف، قالوا أنه يكون على وزن المضارع، تحيل يقال تحيل لأنه يصير على وزن بيطر، يبيطر، سيكون على وزن المضارع فيمنع من الصرف. فهذا يصرف إذا كان مكبرا ويمنع من الصرف إذا كان مصغرا. ومنه ما يجوز فيه الوجهان إذا لم يصغر، إذا كان مكبرا، وإذا صغر تعين فيه المنع. منه ما يجوز فيه الوجهان إذا كان مكبرا وإذا صغر تعين فيه المنع، كهند. هند حال التكبير فيه وجهان، جاءت هند وجاءت هند، وإذا صغرت منعت من الصرف وتحتم فيها هذا، لأن ستأتي بالتاء ستقول هنيدة، تقول في تصغيرها هنيدة فيتحتم فيه المنع هذا، فتقول جاءت هنيدة ورأيت هنيدة ومررت بهنيدة. فإذا ما استقر في الأذهان أنه إذا صغر الاسم صرف، هذا مو صحيح، وإنما هو على الأقسام التي سمعتها، على الأقسام التي سمعتها على أربع أقسام. فمنه ما يمنع من الصرف مصغرا ومكبرا، ومنه ما يصرف إذا صغر، ومنه ما يمنع من الصرف إذا، ومنه ما يصرف إذا صغر، ومنه ما يمنع من الصرف إذا صغر، واضح. ومنه ما يجوز فيه الوجهان على التكبير ويتحتم منعه إذا صغر، مثل هند، إذا صغرت قلت هنيدة فعلها، إذا صغرت قلت هنيدة فتحتم فيه إيش؟ الصرف، لأنك تأتي في التصغير بإيش؟ بتاء التأنيث، فيكون منع لهم الصرف العلمية وتاء التأنيث، فلا يجوز أن تقول جاءت هنيدة، خطأ، بل يتعين أن تقول جاءت هنيدة. وهذه المسألة تراجع في الأشموني، تراجع في الأشموني، أقرب مرجع لها الأشموني، وإن ذكرها غيره بالناظر الجيش وغيره، أو ناظر الجيش وغير ناظر الجيش. فهذا هو التفصيل في التصغير، تصغير الاسم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.